الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ومن ثقات الأثبات رواه له جماعة. قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي القرشي الحجازي المكي. قال أبو حاتم الرازي شيخ، وأبو زرع الرازي قال: لا بأس به. والدرقني قال: قال الحاكم عنه ثقة. قال: حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي المدني، وهو فيه نظر، ولذلك البخاري قال فيه نظر، وأبو حاتم الرازي قال ضعيف الحديث، وأبو زرع قال ضعيف، والدرقني قال ليس بالقوي. قال: حدثنا عبد الله بن الفضل عبد الله بن الفضل القرشي الهاشمي المدني، ومن الثقات، وثق ابن معين وقال ابن المديني ثقة، وأبو حاتم الرازي قال ثقة، وأحمد قال لا بأس به. قال: حدثنا عبيد الله بن أبي رافع. ابن أبي رافع عبيد الله بن أبي رافع المدني قال ابن معين تابعي ثقة، أو قال هو ابن الثقات، قال أبو حاتم الرازي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وزوج فاطمة، وأبو الحسن والحسين، وهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين، وهو من العشر المبشرين بالجنة. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أبو داود رفعه الحسن بن علي قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. طبعا في علة سعيد بن خالد الخزاعي والضعف فيه يلوح. هذه أيضا، هذا الباب باب أيضا من الأداب عن السلام، وقلنا بأن السلام من فوائده العظيمة هو تقوية أواصر المحبة والألفة بين المؤمنين، ونشر المودة بينهم، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، ونظرة مصلحية في هذا الباب. لكن فيها أداب، بأنه إذا مر القوم على من كان جالسا، قلنا أن المار هو الذي يسلم لأنه كالداخل، فالداخل يستأذن ويسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجزئ، قال يرفعه، رفعه الحسن بن علي، رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. هنا الحق بأن ابتداء السلام بالإجماع وبالاتفاق أنه سنة وليس بواجب، لعموم قول الله تعالى: وإذا حييتم، وإذا هنا اختيارية، فابتداء السلام سنة، فابتداء السلام سنة، وإن كانوا جماعة فيكفي عنهم واحد، فتكون هنا سنة كفاية، تكون هنا السنة سنة كفاية. وإذا مر بالقوم فسلم عليهم أحدهم، فقام وانبرى له أحدهم، فرد عليه السلام أجزأهم جميعا، ورد السلام واجب، رد السلام واجب، لعموم قول الله جل في علاه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، دلالة واضحة جدا على الوجوب، لأنه أمر فحيوا وقال أو ردوها، فهذه صيغ الأمر تدل على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تثبت غير ذلك، ولم تأتي قرينة والأدلة على ذلك من السنة على أن رد السلام واجب، على أن رد السلام واجب، وإن كان المبتدئ وقد ابتدأه سنة لكنه كالدال على الخير. فإن كانوا جماعة يجزئهم واحد، وهي سنة الكفاية، وإن كانوا جماعة الذين سلم عليهم فقام رجل منهم فرد السلام، فيكون هذا واجب على الكفاية، يكون هذا واجب على الكفاية. والدلالة عنه على الكفاية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، فهذه دلالة على أن المسألة عليهم جميعا سنة مستحبة، فإن قام بها البعض سقطت عن الآخرين. قال: ويجزئ عن الجلوس، عن الجلوس أن يرد أحدهم، فهو يجب على الجميع الرد بقوله فحيوا فردوها، قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ويجزئ عنهم واحد دلالة أنه فرض على الكفاية. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين، بأن الجماعة قد يجزئ عنهم الواحد، و سواء سنة أو سواء كان فرضا، وإن كان الكمال هو أن يسلم الجميع وأن يرد الجميع، وإن كان الكمال أن يسلم الجميع وأن يرد الجميع، لأن الذي ابتدأ السلام هو الذي له الحسنات، والذي رد هو الذي له الحسنات. طب ما الفائدة؟ الفائدة أنه سقطت سنية الكفاية عن البقية وسقط وجوب الكفاية عن البقية، فلا يأثمون. لكن لا يختص بالحسنات إلا من سلم. فلو سلم الجميع كان أفضل والأعظم، لأنه فيه زيادة الألفة وزيادة المحبة، وإذا رد الجميع كان كذلك قوى أواصر المحبة. هذه بالنسبة للأداب في رد الواحد عن الجماعة. فيه فوائد. الفائدة الأولى: الفرق بين فرض الواجب الكفاية والواجب العيني. الفرق بين الواجب الكفاية والواجب العيني. هنا لما قال مسلم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم وهو واجب كفائي، دل على أن الفرض يسقط عن الباقين الوجوب. من مقاصد الشريعة زيادة ألفة القلوب، زيادة ألفة القلوب بين المسلمين. جواز الجلوس في الطرقات، لأن الاحتمال وارد. قال يجزئ عن الجلوس، وين جلسوا؟ وهؤلاء مرة، يبقى جلسوا وين؟ في الطرقات. يبقى هذا استثناء، يبقى جلسوا في الطرقات عندما انضبطت الضوابط، لأنهم قالوا ما لنا من بد. قال إذن فاشترط عليهم شروطا، وهي شروط الجلوس في الطرقات. نعم. الباب الذي بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب في المصافحة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون الواسطي أبو عثمان، أثنى عليه بن معين وأطنب في الثناء، وقال أبو حاتم: ثقة حجة. قال أبو زرع: حجة أو ثقة. وقال العجل: كان رجل صالح. قال أخبرنا هشيم بن بشير من الثقات الأزبات، كان هو دلس تدليس تسوية. قال عن أبي بلج وهو يحيى بن سليم ابن بلج الفذاري الواسطي الكوفي، قال ابن معين: ثقة. وقال البخاري: فيه نظر وضعفه آخرون. وقال أبو حاتم: صالح حديث لا بأس به، لكن أحمد قال: له مناكير. وقال الدرقني: ثقة. وقال النسائي: ثقة. الحق أنه مختلف فيه، وهو لا ينزل عن درجة الحسن، له مناكير وله أوهام. وماذا بعد؟ هل هناك ثقة لم يهم؟ أبدا. قال عن زيد أبي الحكم العنزي أبي الشعثاء العنزي أبو الحكم البصري، ذكر ابن حبان في الثقات، وهو حسن الحديث. عن البراء قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفرا غفر لهما. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ومن ثقات الأثبات. وقال حدثنا أبو خالد الأحمر ومن ثقات مر علينا وابن نمير فهو من الثقات أيضا. قال عن الأجلح أجلح بن عبد الله بن حجية أبو حجية الكندي الكوفي وثقة ابن معين والدارمي. أما القطان فقال في النفس منه شيء، ذلك أبو حاتم قال: يكتب حديثه ولا يحتج به. قال أبو زرع الرازي: ليس بالقوي. قال عن أبي إسحاق السبيع من الثقات ولكن اختلط. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل من الثقات الأثبات. قال حدثنا حماد وحماد بن سلم جليل القدر رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة، وهو من الثقات وتغير بآخره. قال حدثنا حميد الطويل ومن الثقات. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. هم أول من جاء بالمصافحة، هذا من قول أنس في إدراج. هنا أيضا أداب من أداب السلام، وهي المصافحة، أن يقابل أخاه فيصافحه، أن يقابل أخاه فيصافحه. حديث اقرأ مرة ثانية. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفرا غفر لهما. إذن المصافاة عندما يقابله أن يصافحه. هناك رواية أخرى، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا رسول الله يلتقي أحدنا أخاه فهل يعانقه؟ قال لا. فقالوا هل يقبله؟ قال لا. فقالوا يصافحه؟ قال نعم. وفي الرواية الأخرى أنهم إذا تصافح تساقطت الزنو كما تحت أوراق الشجر. هنا من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفر غفر الله تعالى عز وجل لهما، غفر لهما يعني غفر لهما ذنوبهما. طبعا هنا غفر لهما ذنوبهما، انت صافحا واستغفر الله، فهنا شرطان من اجل المغفره. والحديث الاخر جاء على الاطلاق دون الشرط الشرطين. فالشرط الاول استغفر، فلما استغفر غفر لهما. والحق بان المصافحه في ذاتها استغفار، المصافحه في ذاتها مجلبه للمغفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انهما اذا التقى المسلمان فتصافحا تتساقط ذنوبهما كما تحات ورق الشجر. ففيها أن المصافحة بذاتها فيها ما فيها من تساقط الذنوب والسيئات، لأن المصافحة فيها صدق العزم على المحبة، والمصافحة فيها الود ونشر الود بين المسلم وبين أخيه. لكن في الرواية الأخرى قال فاستغفر إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفر غفر لهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بيد أحد حتى ففارقه حتى قال اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل ورد أيضا في بعض الروايات أنه كان يقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين عملوا عملوا الصالحات، وهذا كلها لها مغزى سيأتي تفصيله. وقال ما من عبدين متحبين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه فيصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. إذن المصافحة سنة متفق عليها، عند الطلاق، والأمر بالمصافحة فيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من تقوية أواصر المحبة ومغفرة الذنوب. والعلماء هنا الجماهير لا يحملون المسألة على ظاهرها، لأن ظاهر هذه الروايات أنها تغفر الذنوب جميعا سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ليس على كرم الله ببعيد. ولكن الحق أنه يقال بأنها على الذنوب الصغائر، لعموم قول مسلم ما اجتنبت المقتلة. فإذا تصافح على الإطلاق تتساقط الذنوب كما تحت ورق الشجر. فإن حمد الله واستغفر هذا كان تأكيدا للمغفرة الذنوب التي وقع فيها. وأيضا إذا دعوا الله اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان لهما ما طلب من الله جل في علاه بالعفو عن السيئات وأيضا بالنجاة من النار، كل ذلك في فضل الله جل في علاه عند التقاء المسلم بالمسلم. سبحان ربي العظيم، أنت تجد المسلم يجد المسلم مثله ويعبس في وجهه كأنه العدو اللدود، وطبعا أوهمه الشيطان بأن هذا صاحب بدعة ولابد أن تهجره وأنت لابد أن تفعل مثل ما فعل الإمام أحمد. يا رجل ثبت العرش ثم انقش. والسلام من أفضل الطاعات والعبادات ومن أصلح الصالحات التي قد جعلها وشرعها رب الأرض والسماوات من أجل الألفة والمحبة ونشر الود بين المسلمين، لأن هذه من الأسباب الغالبة أو الأسباب القوية التي تقوي المسلمين وتقدم المسلمين على غيرهم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمصافحة عندما يلتقي المسلم بالمسلم، فهي سنة مجتمع عليها. العلماء قالوا بأنها ولو كانت عامة يستثنى منها السلام المحرم. وهل هناك سلام محرم؟ نعم، سلام الرجل الأجنبي على الأجنبية، سلام الرجل الأجنبي على الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يشجع أحدكم بمخيط فيضرب أحدكم بمخيط فيشج رأسه، أفضل له من أن يمس امرأة لا تحل له. فيكون هذا مستثنى من العموم، أما الحديث الثاني ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. أنا أريد أرى فهم ودقة الفهم عند طلبة العلم في قولي ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. طبعا ما من مسلمين هذا قيد مطلوب، قيد وارد على الصحة، يعني ليس هذا إلا لأهل الإسلام. وهذا أيضا علامة من علامات تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على الأمم السابقة. لكن هنا لفتة عظيمة جدا في قولي ما من مسلمين يلتقيان فتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ليتنا نراها. فيها فائدتان، وقلنا منها أن المصافحة سنة مستحبة مؤكدة وبها مغفرة الذنوب، ولذلك فإن الله تعالى حث الأمة استنهض الهمم على حرارة السلام بين المسلمين بالتصافح لأن بها مغفرة الذنوب. طيب أنا يظهر لنا حجلس طويلا، في حد أجاب؟ يقول المسلمين على السلام سلامة القلب أن المسلم والكافر لا ينبغي لهما المصافحة. نعم، هو سلامة القلب أن المسلم والمسلم ممتاز، دي هذه فائدة ثالثة. طب من الفوائد اللي ما حدش هيأتي بها، أولا من علامات الإسلام التصافح، من علامات الإسلام هو صدق السلام بينهما، من علامات الإسلام، يعني كأنه قال والمسلم الحق هو. وأيضا فيها من الكمالات كمال إسلام المرء يعرف بمصافحته لأخيه. والفائدة الثالثة جاءت منكم أنتم وهي سلامة القلب، لأن المسلم ومن سال المسلم من لسانه وهذه، فسلامة القلب أيضا تظهر أو تنجلي بمد اليد بالسلام لأخيه المسلم. وفيها الفائدة على مغفرة الذنوب، قلنا مغفرة الذنوب إن كانت مطلقة فإنها على القيد بأنها على الصغائر. وهنا في حديث أنس الأخير قد جاءكم أهل اليمن، أهل اليمن، وهذه الدلالة هنا على سلامة القلب أن أهل اليمن وصفهم بسبب أنهم أرق قلوبا، أو قال الحكمة اليمنية والعلم يماني، وقالهم أرق الناس قلوبا. فمن رقة القلب وسلامة القلب فيه من المصافحة، لذلك قال وهم أول من جاء بالمصافحة. هم أول من جاء بالمصافحة، ليست المسألة الأولية على الإطلاق، هي أولية نسبية، ليست الأولية هنا من كلام أنس على أنها أولية مطلقة. وإلا فقتادة كان في رواية قال لأنس: قلت لأنس بن مالك أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وفي رواية بأن كعب بن مالك لما نزلت توبته وأعطى ثوبه للرجل وجاء متهللا قام له طلحة فسلم عليه وبارك له في التوبة التي نزلت فصافحه، فكانت المصافحة معروفة بينهم. فالمصافحة معروفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك يد الذي سلم عليه حتى يكون الآخر هو التارك، دل ذلك على أن المصافحة في النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون الأولية هنا أول من جاء بالمصافحة، وهذا من قول أنس في أهل اليمن، هذه أولية كما قلنا نسبية، هذه أولية نسبية وليست المسألة على الإطلاق. وفيها استحباب المصافحة عند الالتقاء فيها بها مغفرة الذنوب، وهذه لا يمكن أن تكون إلا على ما لفت به الانتباه من قال بسلامة القلب. لا يمكن أن تغفر الذنوب إلا بسلامة القلب، وإلا فمن حمل على أخيه ولو سلم عليه فإنه يستبعد مغفرة الذنوب لحقد القلوب، والله جل وعلا يكشف عن القلوب فيعطي عليها. الفوائد المستنبطة فضل المصافحة، من علامات الإسلام المصافحة باليد، لا تجدها عند غير المسلمين، لا تجدها، ولكنها من كمالات الإسلام أيضا. حسن التأسي بالصلحاء، قال جاءكم أهل اليمن، وبين أن سلمنا مع أهل الحكمة اليمنية والعلم اليماني، قال هم أول من جاء بالمصافحة. هذا بالنسبة لسنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: لو اتهمنا أحدهم في ديننا هل يجوز لنا عدم إلقاء السلام عليه؟ أحدهم اتهموا في ديني؟ لا، الأولى لا، الأولى أن ترد عليه السلام، والأولى أن تلقى عليه السلام، لأنه إذا أساء إليك فادفع السيئة بالحسن، فأنتما يجمعكما التوحيد، فلا بد من التآلف حتى ولو كان التخالف. الأخت مسدد تعتذر عن ظرف طارئ، كان الله في عونها، لكن أنا أسأل عن أم خضر أيضا. ليست هي أخت تعتذر عنها. كان الله في عونها، وقل نمير موجودة أعتقد تسأل أين أم خضر. تفضل. يقول: ماذا نقول شيخنا لإخوة لنا في كل لقاء كلما يروا بعضهم يعانقونه ويقبلونه؟ لا، ليس هذا من السنة، هذا ليس من السنة، إلا يعني كان الشوق غالب جدا فهذا أمر قد يتسامح فيه، لكن لا، هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عانق ولا قبل إلا جعفر لما أتى من السفر وقبل بين عينيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعانقة، قالوا يلتقي أحدنا أخاه أفيعانقه؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. يقول هل التقبيل الوارد في السنة مقيد بالجبهة فقط؟ وهل التقبيل يعني الخدود هيقبل الخدود ليه يعني؟ ولا التقبيل في الكتف له مستند؟ لا ملوش مستند. التقبيل بين عيني هو الموجود. أنا حسبت الخدود يعني. مش عارف، حتى وإن كانت القلوب غير متآلفة، السائل عن عدم إلقاء السلام على من؟ حتى لو غير متآلفة بالسلام تتآلف بإذن الله.